هل اللتي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟ لا يجزي إلا بالعظام أو ثلاثين معز في الزكاة في الزكاة. نعم إلا بالعظام أو ثلاثين معز كالضحية. ما شاء الله ما شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.